بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 17، وفيه تفسير سورة النجم من الآية 19 إلى الآية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة العظيمة سورة النجم صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وثبوت رسالته من عند الله عز وجل، وبين قدره عند الله ومعراجه إليه فوق السماوات وما تلقاه من ربه من الإكرام وما رأى من آيات الله العظيمة في السماوات، رد على المشركين الذين يكذبون هذا الرسول ويتنقصونه وينتصرون لآلهتهم الباطلة التي جاء هذا الرسول لإنكارها والدعوة إلى تركها وبطلان عبادتها. الله سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كان للعرب أصنام يعبدونها، أصنام كثيرة يعبدونها في الجاهلية، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإنكار عبادة هذه الأصنام والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه لا ليعبدوا غيره. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة لله جل وعلا هي حقه على عباده، ولا يجوز أن يعبد معه غيره. فالله جل وعلا ذكر هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة لأنها أكبر أصنام العرب، ولأنها هي القريبة من مكة ومهبط الوحي ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بطلت عبادتها فبطلان عبادة غيرها من باب أولى. فقوله جل وعلا أفرأيتم، هذا سؤال إنكار وتحدي، سؤال إنكار وتحد. أفرأيتم أي أخبروني، أخبروني أيها المشركون عن شأن هذه الأصنام، هل تنفع تضر، هل تقدر على شيء، هل لها تصرف في الملك، هل تسمع وهل تبصر، أخبروني عن شأنها، ولماذا اتخذتموها آلهة من دون الله، ما هو السبب الذي حملكم على ذلك. واللات بتخفيف التاء في الأصل صخرة، صخرة بيضاء في الطائف منقوشة، بنوا عليها بنية وجعلوا لها سدنة فصارت صنما لثقيف ومن جاورهم من أهل الطائف. وقرئ اللات بتشديد التاء اسم فاعل من لت لت، وهو رجل صالح كان يطعم الحجاج ويلت لهم السويق ويطعمهم، فلما مات بنوا على قبره بناء وجعلوا يعبدونه، وهذا من الغلو في الأولياء والصالحين. فعلى قراءة التخفيف صخرة، وعلى قراءة التشديد اسم رجل من الصالحين لما مات غلوا فيه وعبدوه من دون الله. والعزى صنم كبير لأهل مكة، وهو عبارة عن مجموعة أشجار عليها بناية وستور وسدنة، وكانت لقريش وخزاعة ومن جاورهم. والعزى صنم لأهل المدينة من الأوس والخزرج ومن جاورهم، تقع في وادي المشلل قريبة من قديت، من جبل قديت، كانوا يتخذونها ميقاتا للإحرام، يحرمون منها للحج والعمرة. قالوا واشتقاق هذه الأسماء اللات أخذوها من الله، من اسم الله، والعزة أخذوها من اسم العزيز، ومنات من اسم المنان المعطي سبحانه وتعالى. هذه هي اللات والعزة ومنات. الله تحداهم أن يبينوا ما هو السبب الذي حملهم على عبادته، هل هي تسمع وتبصر وتجيب الدعاء وتغيث الملهوف، تنفع وتضر؟ أبدا لن يستطيعوا أن يقولوا إنها تفعل شيئا من ذلك. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ثم إنه سبحانه وتعالى لما أنكر عليهم عبادتهم للأصنام وأبطلها وتحداهم فلم يجيبوا عن شأنها، ذكر أيضا نوعا آخر من كفرهم، وهو أنهم يجعلون البنات لله جل وعلا، ينسبون إليه البنات، فيقولون الملائكة هي بنات الله، فينسبون الولد إلى الله ويجعلون له ما يكرهون من الولد، لأنهم يكرهون البنات، فكيف ينسبونها لله وهم يكرهونها، وينسبون إلى أنفسهم الذكور، لكم الذكر وله الأنثى، ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. فإذا كانوا ينزهون الله عن البنات فكيف ينسبونها إلى الله جل وعلا، ألكم الذكر وله الأنثى. فهم يقولون إن الملائكة بنات الله، ويقولون إن الله صاهر الجن وجعلوا له من الجنة نسبا، صاهر الجن، فجاءته البنات وهي الملائكة، تعالى الله عما يقولون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. افتراءات على الله سبحانه وتعالى، ألكم الذكر وله الأنثى، هذا استنكار، هذا استفهام وإنكار وتوبيخ لهم في تنقصهم لله عز وجل. الله منزه عن الولد، لم يتخذ ولدا لا من الذكور ولا من الإناث. النصارى يقولون المسيح ابن الله، مشركون يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد تعالى الله عن ذلك. فهذا من جملة مقالاتهم. فأنكر الله عليه: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى. إذا كان له الأنثى ولكم الذكر، هذه قسمة جائرة، ضيزى يعني جائرة. هذا من جهة العقل، هذا من جهة العقل أنه ينسب له الناقص وينسبون إلى أنفسهم الأحسن، هذه قسمة جائرة غير عادلة. هذا من باب التنزل والخطاب لهم بما يفضحهم، وإلا فالله جل وعلا ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى، لكن ليبين تنقصهم لله عز وجل. تلك إذن قسمة ضيزى. ثم رد عليهم فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها، اللات والعزى ومنات، ونسبة الولد لله، كل هذه افتراءات، أسماء سميتموها، أسماء فارغة ليس لها معنى، أسماء فارغة ليس لها معنى، سميتموها من عند أنفسكم واتخذتموها آلهة من عند أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة، ليس عندهم حجة على عبادة هذه الأشياء أو على نسبة الولد إلى الله جل وعلا، ما أنزل الله بها من سلطان. والعقيدة تبنى على الحجة، تبنى على الحجة والبرهان، ولا تبنى على الظنون والأكاذيب والتقليد الأعمى، لا تبنى العقيدة على هذا، إنما تبنى على البراهين والأدلة الساطعة. فعبادة غير الله ما أنزل الله بها من سلطان، ونسبة الولد إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان، والله جل وعلا لا يقال في حقه إلا بسلطان، فلا يقال على الله بغير علم، لا يقال على الله بغير علم، حسب الظنون تخمينات، ما أنزل الله بها من سلطان، والسلطان هو الحجة والدليل والبرهان. هذا تحدي لهم، لو كان عندهم برهان لبينوا وأبرزوا، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن، إن نافية يعني ما يتبعون، إن بمعنى ما، أي ما يتبعون إلا الظن الذي ظنوه بالله عز وجل، وهو أسوأ الظنون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالظنون لا تجدي شيئا، لا بد من برهان، لا بد من حجة، لا بد من بينة في العقيدة، تبنى العقيدة على الحجة وعلى السلطان وعلى البينة الواضحة. لكن هؤلاء يتبعون الظنون، فظنوا أن هذه آلهة، وظنوا أن الله اتخذ البنات ظنون من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، والظنون لا يعمل بها في أمور العقيدة. يتبعون إلا الظن وليس لهم حجة، وما تهوى الأنفس، ويتبعون ما تهوى الأنفس شهواتهم، لأنهم بهذه الشركيات والمعبودات ينالون شيئا من الرئاسة ومن الدنيا وجمع الأموال، فهم اتخذوها ليصطادوا بها المغفلين، يأكلوا بها أموال الناس. وسبحان الله، هذا هو الواقع الآن عند الأضرحة والقبور، اتخذوها شهوة لأنفسهم، لأنهم يستغلونها، يعتبرون من الموارد المالية، يعتبرون من الموارد المالية التي تجلب لهم الأموال من الزائرين ومن المخدوعين. وما تهوى الأنفس الشهوات، فهم بنوا عقيدتهم على هذا والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم من ربهم البيان الواضح لبطلان ما هم عليه على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءهم من ربهم الهدى. لو كانوا يريدون الهدى فإنه قد جاءهم، فالواجب عليهم أن يتركوا عبادة هذه الأصنام، ويتركوا هذه المقالات الكاذبة في حق الله سبحانه وتعالى ويتبعوا الهدى، لكنهم لم يفعلوا، استمروا على طغيانهم ولم يقبلوا الهدى، فقامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. إلا من من الله عليه بالهداية، قبل الهدى وترك عبادة الأصنام، ترك الشرك ووحد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء انتفعوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه وأنقذهم الله به من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. لكن الغالبية منهم عاندت وكابرت، فماذا كانت نهايتهم؟ كانت نهايتهم الهزيمة، نهايتهم الهزيمة. ولما فتح الله بلده الحرام على رسوله صلى الله عليه وسلم حطم هذه الأصنام ولم تدافع عن نفسها، حطم اللات والعزى ومنات وسائر الأصنام ولم تدافع عن نفسها، فلو كانت آلهة كما يزعمون لدافعت عن نفسها. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال جل وعلا لما ذكر أنهم يتبعون شهوات أنفسهم وما تهواه أنفسهم من عبادة هذه الأصنام، قال: أم للإنسان ما تمنى؟ هل للإنسان ما تمنى؟ هل الإنسان يقدر على أن يحصل على أمنيته؟ أو أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى؟ الأمور بيد الله جل وعلا، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض. أم للإنسان ما تمنى؟ أي ليس للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، فلا يأخذ هذا الإنسان إلا ما قسم الله له. وهذه الأصنام لا تعطيه شيئا مما يتمناه، بل الذي يعطي هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والأصنام ليس لها شيء من السماوات ولا من الأرض، ليس لها شيء من السماوات والأرض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلله ما في السماوات وما في الأرض، فالأمر ما هو للإنسان وما يريده وما يرغبه، وإنما هو بيد الله، وما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته سبحانه وتعالى وبتوحيده. فلله الآخرة، الدار الآخرة بعد الموت، والأولى وهي الدنيا، كلها ملك لله بما فيها. فبطلت بهذا عبادة الأصنام، لأنها ليس لها شيء، ليس لها شيء ولا تملك شيئا لنفسها، فضلا عن أن تملكه لغيرها، ولا تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تدعون يا أيها الناس ضرب مثل واستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذباب أخذ شيئا من الصنم، ذباب أضعف شيء، أخذ الذباب شيئا مما للصنم أو على الصنم، هل يستطيع الصنم أن يسترده؟ لا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أضعف شيء، ما يستطيعون أنهم يستنقذون ما أخذه وسلبه منه. براهين ساطعة على التوحيد وعلى بطلان الشرك، لكن أين العقول؟ فلله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ضرب مثلا سبحانه في الملائكة، الملائكة هم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأقوى الخلق أيضا خلقة وقوة، ومع هذا لا يملكون شيئا إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا هم يعبدون الملائكة، والملائكة لا تقدر على شيء لأنهم عباد من عباد الله. وكم من ملك كثير، كم بمعنى كثير، كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، وهي هنا خبرية بمعنى كثير. كم من ملك يعني كثير من الملائكة، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، في السماوات والأرض ملائكة في السماوات وفي الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة لا يشفعون لأحد، لأن المشركين يزعمون أن الملائكة تشفع لهم وأن الأصنام تشفع لهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله أخبر أن الملائكة الكرام الأقوياء لا يشفعون عند الله إلا بإذنه لعظمته سبحانه وتعالى. الشفاعة ملك لله، ولا يشفع أحد لا الملائكة ولا غيرهم إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس كملوك الدنيا يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا ولو كانوا كارهين. أما الله جل وعلا فلعظمته وجلاله لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله، يأذن الله بالشفاعة. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليه الناس يوم القيامة ليشفع لهم في فصل القضاء يخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، ولا يرفع رأسه من السجود حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يؤذن له بالشفاعة، ما هو يتقدم على طول ويشفع، لا، يستأذن من ربه ويدعو ربه عز وجل، يستأذن منه حتى يؤذن له. الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين، الشرط الأول إذن من الله جل وعلا بها، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من عصاة أهل التوحيد ليس عنده شرك. أما المشرك فلا تنفعه شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأنتم مشركون كيف تحصلون على الشفاعة وأنتم مشركون؟ ولا يرضى الله عن المشركين، هذا رد عليهم، يقولون شفعاؤنا عند الله كيف يشفعون لكم وكيف يأذن الله لهم بذلك وأنتم مشركون. والمشرك ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، هذا رد عليهم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا فيه رد على من يطلبون الشفاعة من الأموات والأولياء والصالحين في قبورهم ويظنون أنهم يملكون الشفاعة، فهذا فيه رد عليهم في أن الشفاعة لا تثبت إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. والله لا يرضى عن المشرك ولا عن الكافر، وإنما يرضى عن المؤمن الموحد الذي استحق عذابا بذنوبه دون الشرك، فقد يشفع الله فيه من يشاء بإذنه سبحانه وتعالى فتنفعه الشفاعة بإيمانه: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم عطف على مقالة المشركين فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث، وهم المشركون لأنهم ينكرون البعث ويستبعدون ويستغربون كيف العظام الرميم والتراب يعاد ويقوم الإنسان من قبره ويحاسب وينعم أو يعذب، هذا مستحيل في عقولهم، يعجزون الله سبحانه وتعالى. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي أوجدها من العدم قادر أن يعيدها مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة أهون من، يعني في نظر العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء، لكن في نظر العقول أن الإعادة أهون من البداء، الإعادة أهون من البداء وهو أهون عليه. ثم ولهذا قال: وله المثل الأعلى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهذا المثل إنما هو من باب التنزل، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء عليه هين، كل شيء عليه هين، البداءة والإعادة، وكل شيء هين على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من باب المحاجة والمجادلة، وإلا فالله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيقولون الملائكة بنات الله، فجعلوهم إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم؟ هل رأوهم عند الخلق؟ أشهدوا خلقهم؟ هذا التحدي من الله جل وعلا. سوف تكتب شهادتهم، فستكتب شهادتهم. أشهدوا خلقهم؟ فستكتب شهادتهم ويسألون. الملائكة ليسوا إناثا كما يقوله المشركون، بل هم عباد مكرمون، خلقهم الله من النور، وهم يقومون بعبادة الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويقومون بما أمرهم الله به من تنفيذ الأوامر الإلهية في هذا الكون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ملائكة عباد، لا تصلح عبادتهم من دون الله، فهم يصفونهم بأنهم إناث ومع هذا يعبدونهم من دون الله. شوف التناقض، تناقض العجيب. إن يدعون من دونه إلا إناثا، فهم يتناقضون في مقالاتهم وأفعالهم. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيقولون الملائكة بنات الله، ولا يقولون الملائكة عباد الله، يقولون الملائكة بنات الله. وما لهم بذا وما لهم به من علم؟ هذه التسمية من الملائكة بنات الله، من ما هو دليلهم على ذلك؟ لا دليل لهم على ذلك. أشهدوا خلقهم؟ ما شهدوا خلق الملائكة، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما لهم به من علم، أي بهذه التسمية التي سموا بها الملائكة وأنهم إناث. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، وسبق أن الظن لا يحتج به في هذه الأمور، وأمور التوحيد وأمور الغيب لا يحتج فيها إلا بالبرهان المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، ولهذا قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يعتمد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وفي المثل بئس مطية الرجل زعموا، فالظن لا يعتمد عليه، لا سيما في الأمور الغيبية وأمور الاعتقاد، لا يبنى إلا على براهين، على حجج قوية ثابتة. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال جل وعلا لما وبخهم وبين بطلان حججهم وأنهم يبنون على كذب وظنون وعلى اقتداء بآبائهم، وإن كان آباؤهم على ضلال يقلدونهم ويقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، لما بين هذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، لا يهمك أمرهم، أنت عليك البلاغ، أنت عليك البلاغ، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل بالعبادة، أنت بلغتهم وأديت ما عليك، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. ويقول سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تمت، وبلغ الرسالة وأدى الحجة وأنهى ما عليه عليه الصلاة والسلام. وأما الهداية فهي بيد الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. في الآية الأخرى ومن يعرض عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالذي يعرض عن ذكر الله يبتلى بالضلال، وأيضا يبتلى بأنه لا يقبل الحق بعد ذلك، فيفسد قلبه ويزيغ والعياذ بالله، فلا ينتفع بعد ذلك لا ينتفع بعد ذلك بالدعوة والأدلة والبراهين، ينطمس قلبه والعياذ بالله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الظالمين. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ وأمره الله أن يعرض عنهم ولا يهمه أمرهم، يكل أمرهم إلى الله. قالوا وهذا قبل أن يفرض الجهاد، هذا يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعدما هاجر إلى المدينة أمره الله بجهادهم، أمره الله بجهاد الكفار لقطع دابر الكفر والشرك، وليهدي الله من يشاء منهم إلى الحق. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ما لهم طمع في الآخرة، هؤلاء ما لهم طمع في الآخرة، ولذلك أصروا على ما هم عليه من الضلال ومن عبادة الأصنام ومن ولا يريد، بل لا يؤمنون في الآخرة، ينكرون الآخرة نهائيا ولا يريدون إلا الحياة الدنيا. هذا شأن الكفار، لا يريدون إلا الحياة الدنيا ولا يطمعون في الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالكافر لا مطمع له في الآخرة، وإنما همه الدنيا، ولذلك يتعب نفسه وينفذ أوقاته وطاقاته وراحته كله في طلب الدنيا، يلهث وراءه لأنه لا يطمع في الآخرة، وإنما رغبته في الدنيا ويريد أن يتممها، وهو لن ينال منها إلا ما قسمه الله له وشاءه له، مهما بذل ومهما عمل ليس له من الدنيا إلا ما قسمه الله، والآخرة ليس له منها شيء والعياذ بالله. وقد يخسر الدنيا والآخرة، فلا الدنيا تحصل له ولا الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وحتى لو أعطي الدنيا كلها ماذا تفيده؟ ما تفيده شيئا، بل تضره. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، قال جل وعلا ذلك مبلغهم من العلم، ما عندهم علم بالآخرة ولا إيمان ولا يؤمنون بالغيب، وإنما هم أصحاب مطامع عاجلة وشهوات عاجلة، ولا يفكرون في الآخرة والبعث والنشور، فهمهم الدنيا والعياذ بالله. ولهذا جاء في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فأهل الإيمان يؤمنون بالآخرة ويستعدون لها ولا يضيعون الدنيا أيضا، يأخذون من الدنيا ما يستعينون به على الآخرة وما يحتاجون إليه، فهم سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، هذه نهاية علمهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أتجدهم يتعلمون أمور الدنيا والصناعات والتقنيات، لكن ما تأتي الآخرة لهم على بال، ولا يدرسون أمور الآخرة ويعملون لها، لأنهم لا يؤمنون بذلك والعياذ بالله. وهذا فيه رد على الذين يحرضون على العلوم التقنية والعلوم الدنيوية والخبرات، ويحذرون أو ينهون عن دراسة العقيدة ودراسة الدين ودراسة، فيه ناس الآن على هذا الشكل يزهدون في العلوم الشرعية، يزهدون في تعلم العقيدة، يزهدون في الوعظ والتذكير، فهم من هذا الصنف أو مشابهون لأهل هذا الصنف، نسأل الله العافية. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالله جل وعلا بعلمه الأزلي يعلم كل شيء، يعلم من يهتدي ويعلم من لا يقبل الهداية بسبب جهله، السبب هو كونه حرم من الهداية بسبب من قبل نفسه، من حيث أعرض عن الهداية وأعرض عن سماع الحق وانشغل بالدنيا وترك الآخرة، الله عز وجل حرمه وأضله

هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبين قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر؟ المشركون أنواع، منهم من يؤمن بالله لكن يشرك به، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيؤمن به في توحيد الربوبية ويشرك به في توحيد الألوهية. ومنهم الملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا، دهري، منهم الدهري والملحد، وهو الذي ذكره الله أنه يقول ما يهلكنا إلا الدهر، دهرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الله جل وعلا لا يرضى الشفاعة عن المشرك، فهل يدخل في ذلك المشرك شركا أصغر؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء في هل يعذب صاحبه أو هو قابل للمغفرة والشفاعة، على قولين، إنه لابد يعذب، لكن لا يعذب تعذيب الشرك الأكبر ولا يخلد في النار، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة والمغفرة، يغفر له بالشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا غيره، لا يطلب من الميت شيء، لا النبي ولا غيره. وما كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه الاستغفار، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما يمنع، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو علموا من الرسول أن هذا جائز لفعلوه، وكونهم تركوه يدل على أنهم علموا من الرسول أنه لا يجوز ولا يفعل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة القول بأن الله تعالى قد يدخل الجنة من كفر، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه ويذروه فوق الجبال وفي البحر، لأن وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني، وهذا القول كفر، فغفر الله له ودخل الجنة؟ هذا القول باطل، هذا القول باطل، الكافر لا يدخل الجنة أبدا. وهذا الرجل الذي قال ذروني، هذا ليس بكافر، هذا مسلم، لكن أخذه شدة الخوف، شدة الخوف، حمل الخوف من الله، شدة الخوف من الله حملته على هذا العمل، من شدة الخوف من الله، وهو جاهل، يعني عنده خوف مع جهل، الذي حمله على هذا الجهل، فعذر بالجهل، عذر بالجهل في هذا، وهو مؤمن ليس بكافر. الجنة لا يدخلها كافر أبدا، إن قال أنه يدخلها كافر قوله باطل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المشركون ينكرون اليوم الآخر، فلماذا يطلبون الشفاعة من معبوداتهم إذا كانوا لا يؤمنون بالآخرة؟ الدنيا، يطلبون شفاعتهم في الدنيا، مصالح دنياهم، لمصالح دنياهم ولإعطائهم الرزق وإعطائهم الصحة من المرض وإعطائهم الولد، مطامعهم الدنيوية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإذن للشافع أن يشفع يكون بعد الاستئذان، أم أن الله جل وعلا هو الذي يأذن ابتداء بدون استئذان؟ لا بد من إذن الله سبحانه، سواء أذن الله ابتداء أو بعد طلب ودعائه، بعد دعائه سبحانه وتعالى. نعم، هذا راجع إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث، وأنهم مخلوقون من نور ولا يأكلون؟ لا نقول في الملائكة إلا حسب الدليل، لأنهم من عالم الغيب، والذي صح أنهم مخلوقون من النور، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يعملون بأوامر الله جل وعلا. أما السؤال هل هم ذكور أو إناث، الإناث الله أفضل هذا، أفضل أنهم إناث، أفضل هذا، فكيف نقول أنهم فيهم إناث؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى ولقد همت به وهم بها؟ وهل الأنبياء هم بها لولا، لا تقطع الآية، لقد همت به وهم بها لولا، يعني لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، لكن منعه برهان ربه من أن يهم به. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل الأنبياء معصومون من جميع الذنوب؟ الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله جل وعلا، معصومون في تبليغ الرسالة، ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الاستمرار على الصغائر، معصومون من الاستمرار على الصغائر. فإذا وقعت منهم من أحد منهم صغيرة بادر بالتوب، لأن الله ما ذكر لنبي شيء من المخالفة إلا وذكر التوبة أنه تاب منها، فهم معصومون منها في النهاية. أما تبليغ الرسالة والكبائر فهم معصومون منها في البداية وفي النهاية. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن شروط الشفاعة ثلاثة، أولها رضا الله عن الشافع، والثاني رضاه عن المشفوع، والثالث الإذن، فهل هذا التقسيم صحيح؟ الرضا يا أخي هو الإذن، إذن الله هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع، والثالث هذا جايبه من كيسه ما أدري من أين جاب. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ الساق ثابت لله عز وجل في الحديث الصحيح، ثابت لله عز وجل من صفات الأفعال، من صفات الذات في الحديث الصحيح. أما الآية فيها احتمال، شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، يوم يكشف عن ساق يعني شدة الأمر وليست من آيات الصفات، وغيره يقولون لا إنها من آيات الصفات وفيها إثبات الساق لله، الله أعلم. لكن الحديث على كل حال ثابت، الساق ثابت لله في الحديث، في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يدخل فيه حافظ القرآن الذي لا يعرف تفسيره أو لا يعمل به؟ أي نعم، يدخل فيه من باب أولى، الذي لا يعمل بالقرآن أو لا يتدبر القرآن هو يدخل في هذه الآية، لأن الله ذكرها لنا من أجل أن نحذر من هذه الصفة التي اتصف بها اليهود مع التوراة. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شرك الطاعة هل يخرج من الملة؟ لا، شرك الطاعة لا يخرج من الملة إلا إذا جعل المطاع في منزلة الله عز وجل، أما إذا أطاعه لرغبة أو لهوى أو لطمع في دنيا فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. نعم. فإذا أطاعه، إذا أطاعه وهو يعلم أنه حلل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله، أطاعه وهو يعلم هذا فهذا يعتبر أكبر، أما إذا أطاعه وهو لم يعلم هذا هذا لا يصل إلى الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل موظف في المجال العسكري، وبعض الأحيان أستلم على بعض البوابات من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر، ولا أستطيع الصلاة في الوقت، فما رأيكم في ذلك؟ تستطيع الصلاة في الوقت يا أخي، خلك على وضوء، وإذا جاءت الصلاة افرد سجادك في مكانك وحراسك وصل، صل وأنت في مكانك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: القبة الخضراء في المسجد النبوي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حكمها؟ هذه عملها بعض السلاطين، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في حجرته، وهي مبنية للسكن، لم تبنى على القبر، وإنما كانت مبنية للسكن، سكن فيها هو وعائشة رضي الله عنها، فلما مات دفن فيها حماية له من الغلو، دفن فيها حماية له من الغلو، لأنه لو أبرز قبره لا حصل الغلو فيه وتدافع الناس عليه، فهو دفن في حماية له، هذا هو المقصود. ونزع السقف الذي على القبة على الحجرة وجعل القبة، وهذا ما هو بمشورة أهل العلم، وإنما هو من عمل بعض السلاطين. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفيت امرأة ولديها أم وابنان وثلاث بنات. نعم. يقول: توفيت امرأة ولديها أم وابنان وثلاث بنات، فكيف التقسيم إذا كان لديهم 100,000 ريال؟ هذا التقسيم عند القاضي، يروح للمحكمة يستخرج صك حصر إرث المال ورثه إلا هؤلاء، والقاضي يقسمها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأيكم في كتاب موارد الظمآن للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى؟ هذا كتاب وعظ الشيخ عبد العزيز السلمان عالم وموثوق من جهة العلم ومن جهة العقيدة، فهو عالم جليل، والكتاب إنما هو في الوعظ والتذكير، أخذ من القرآن ومن السنة ومن كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة حانت ولادتها. نعم. تقول امرأة حانت ولادتها. نعم. ولم تخبر أحدا خجلا وحياء، وتحاملت على نفسها حتى مات الجنين، وقد أفتى فضيلتكم في درس يوم السبت بأن عليها صيام شهرين متتابعين، والمرأة تبلغ الآن 80 سنة وتهذري وعندها مرض في الصدر، فهل يلزم قرابتها الصيام عنها أم لا؟ أنا قلت إنها إذا كانت تحاملت عليه تقصد قتله، هذا قتل عمد ليس فيه كفارة. أما إذا كانت لم تقصد قتله ولكنه مات سبب التحامل وهي لم تقصد هذا، فهذا قتل خطأ وعليها الكفارة. إذا كانت لا تستطيع هي تبقى في ذمتها وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لكن لو ماتت ولم تقدر على الصيام وماتت، هل أحد أقاربها أن يصوم عنها؟ إذا أراد أن يبري ذمتها بعد موتها فله أن يصوم عنها نيابة عنها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هل يعني هذا أن الملائكة يشفعون لأحد ثم قد لا تقبل شفاعتهم فيه؟ هم لا يتقدمون بالشفاعة يا أخي، ما هم سيئين أدب، ما يتقدمون بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم، ما يتقدمون إلا بعد أن يأذن الله لهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحمل كلام العالم في بعض المسائل على كلامه في موضع آخر، كما ورد في قاعدة حمل الكلام المجمل على المفصل، أم أنها خاصة في كلام الله ورسوله؟ لا، يحمل كلام العالم في موضع على كلامه في موضع آخر، ويفسر بعضه ببعض. نعم. وليس هذا خاصا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الله والشيطان عملتان لوجه واحد، وهل يكون آثم؟ لا، ما ينبغي يسأل عنه، هذا ملحد والعياذ بالله، فلا ينبغي يسأل عن هذا، هذا واضح، واضح أنه إلحاد وكفر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى، وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة. يقول: لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى، وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة، ومع ذلك يسيء إلي، وخاصة يسيء لسمعتي، يقول: ويأخذ من أقارب الأموال، ويقول لهم: أحتاج المال منكم لأخي الأصغر لحاجته لها، كذبا منه وزورا، على الرغم من استمرار النصيحة له، فما العمل مع مثل هذا الأخ؟ أن تصلح أنت أخوك، إنما ندخل بينكم، ولكن المناصحة، تناصحه عن هذه الأخلاق، أو تعمد من يناصحه من المسلمين ومن أهل العلم، لعل الله أن يرده إلى الصواب. وإذا كان بينك وبينه منازعة من أنه يأخذ باسمك من الدراهم ويكذب عليك، هذه خصومة بينك وبينه، تترافعون إلى المحكمة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن تصلى سنة الوضوء وسنة الطواف وسجود التلاوة في أوقات النهي؟ أما سنة الطواف فنعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، فتفعل ركعتي الطواف بعد الطواف في أي وقت، بنص هذا الحديث. وأما سجود التلاوة فالصحيح أنه ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة، ليس صلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة، فيفعل في أي وقت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قص الشعر للنساء وصبغ الشعر بالألوان من غير شيب بغير اللون الأسود؟ لا يجوز العبث بالشعر إلا إذا كان مشوها، يعني يكون شيب أو شعر مشوه اللون فيغير بما يزيل التشويه ويزيل لون الشيب، لكن بغير السواد. أما إذا كان الشعر جميلا و عاديا وليس فيه عيب ولا تشويه، فلا يجوز تغييره عن حاله، يبقى على حاله لأنه لا داعي إلى هذا التغيير، وإلا يكون هذا من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان بني آدم. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، تقول السائلة وهل يكون يكون من تغيير خلق الله من ناحية، ويكون تشبها بالكافرات من ناحية أخرى. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، تقول السائلة وهل يجوز لبس العدسات الملونة من غير ضعف في النظر ولكن للزينة؟ لا، للزينة لا، وإنما تلبس للحاجة، ضعف البصر أو وجع العينين إذا نصح به الطبيب، إذا نصح بها الطبيب تلبسها، أما للزينة فبقى عينيها أجمل، إلا إن كان في عينيها عيب وتشويه فتسترها بالعدسة لا بأس، إذا كان فيها عيب أو تشويه أو مرض فإنها تلبسها، أما إنها سليمة وعينها جميلة ولكن تريد أن تغير خلق الله فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت على الخدين والعنفقة وما حولها بالنسبة للرجل؟ أحسن أنك ما تقرب الشعر، لأنك إذا قربته ولو كان على الخدين ينبت ويؤذيك، أحسن أنك تتركه. والنابت على الخدين إذا كان على العظم على على على اللحي على اللحيين من الجوانب هذا لحية من اللحية، أما إذا تقدم وصار على الخد وليس على اللحيين فهذا يجوز لك أخذه، لكن تركه أحسن، لأنه إذا حلقته يقوى وينبت ويؤذيك. نعم. في المستقبل. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين بالنسبة للمرأة؟ لا يفتح هذا الباب للنساء، الحاجبان لا يتعرض لهما بشيء، وإن كان فيهما عيب هذا يرجع فيه إلى الطبيب لعلاجه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول وهل الرجل مثل المرأة في تحريم النمص؟ الرجل ما هو بحاجة إلى النمص، المرأة تنمص بزعم أنها تزين من الزينة، الرجل يتزين بالنمص. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما الفرق بين الودي والمذي والمني؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين الودي والمذي والمني؟ الودي لزج يخرج بعد البول من غير شهوة، يخرج بعد البول من غير شهوة ومن غير سبب، وهو نجس حكم البول. وأما المذي فهو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة، إما نظر وإما لمس وإما تفكير، وهو نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح. وأما المني فهو طاهر، المني طاهر. نعم. لكن إذا أزاله من باب النظافة وغسله من باب التنظف فلا بأس، أما لو بقي فهو ليس نجسا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل قناة فضائية شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لله أشد فرحا بتوبة عبده إلى آخر الحديث، شرحته بواسطة التمثيل حيث نطق الممثل بكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فألا يعتبر هذا الفعل استهزاء وردة عن دين الله تعالى؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمثل الله حينما يأتي الحديث الصحيح لله أشد فرحا تمثل رحمة الله، وهذا لا يجوز، وهذا من الاستهزاء، يدخل في نوع الاستهزاء والتنقص لله عز وجل، التشبيه يدخل في التشبيه، تشبيه الله بخلقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل مؤذن يوكل شخصا آخر في الأذان وهو موجود في نفس المسجد وقد بلغت عنه مراقب المساجد، فهل آثم إذا لم أبلغ عنه؟ إذا كان يترك الأذان من غير عذر فهذا يبلغ عنه ليستبدل بغيره، أما إذا كان يترك الأذان لعذر عارض ويزول فلا بأس بالتنويب والتوكيل لعذر عارض ويزول، أما إذا كان يفعل هذا من باب الكسل وعدم المبالاة هذا لا يصلح أن يكون مؤذنا، هذا يأخذ المكافأة ولا يؤذن، هذا قصد أخذ المكافأة، فهذا لا يترك بل يبلغ عنه ويستبدل بغيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل من يترك أمور الدنيا كركوب السيارات والسكن في البيوت الحديثة فهل هذا يعد من الزهد في الدنيا؟ لا، هذا من التكلف والتشدد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ لا أحد يحرم ما أحل الله عز وجل ويقول هذا من الزهد. نعم، لكن لا يسرف، لا يسرف، ويكون وسط معتدل. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما، لا يسرف ولا يبخل، يكون وسط. هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يجوز تحريم الزينة التي أباحها الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة ترادف الإرادة الكونية. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فهي إرادة مشيئة كونية فقط ولا تنقسم. إرادة مشيئة كونية لا تنقسم، ما يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، إنما هذا في الإرادة خاصة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أننا مسيرون في أمور الدنيا ومخيرون في اختيار طريق الهداية أو الضلال؟ أنتم مسيرون في ما يقدر الله عليكم من الأمراض ومن الصحة ومن القيام ومن الأمراض ومن الصحة ومن المكاره التي تجري عليكم والضيق الذي يجري عليكم أو السعة، هذه لا دخل للعبد فيها. أما من جهة أفعالكم أنتم فأنتم مخيرون، مخيرون تفعل الطاعة باختيارك وتتركها باختيارك، تفعل المعصية باختيارك وتتركها باختيارك، فأنت تفعل باختيارك أفعالك، أنت تزاولها باختيارك. أما أفعال الله فيك فهذه ليست باختيارك، هذه اضطرارية من المرض والصحة وطيب النفس وضيق النفس والشدة والرخاء وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا خرجت وسافرت إلى بلادي خارج هذه البلاد يحصل علي اضطهاد لأني أطلقت لحيتي، فهل حلقها أثناء نزولي في الإجازة جائز أم لا؟ لا، ليس جائزا، وعليك الصبر، تبقى لحيتك وتصبر على ما ينالك، لأن هذا من الصبر على الدين وعلى السنة، تصبر وأنت على أجر إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عليك بالصبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على